وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أحبتي في الله، فكم تفطرت قلوبنا لما نرى مما يحدث لإخواننا في حلب من قتل وذبح وحرب ودمار على يد النصيرية. لقد دخلوا المستشفيات وقتلوا من فيها، ولا عجب، لا عجب، فهم أكثر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وما حطم أنفسنا أننا سمعنا أن المسلمات يرمين بأنفسهن من الشرفات قبل أن يقعوا في أسرع في يد النصيرية لكي لا يغتصبونه. هذا ما حطم نفوسنا، ونحن نرى ونسمع ولا نستطيع أن نفعل شيء. كم بلدنا ذنوبنا وضعف الإيمان في قلوبنا، وتفرقت كلمتنا، وتنازعنا أمرنا بيننا، فنزع الله المهابة من صدور عدونا، وقذف في قلوبنا الوهن، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل كرغوة السيل. وليشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. والاستضعاف الذي يلاقيه المسلمون اليوم في كل بلاد الأرض ليس بشديد على أمة الإسلام، فالاستضعاف سنة ربانية لا بد أن يتم التمحيص، ولا بد أن يتم الابتلاء ليعلم الله الصادق من الكاذب، وليميز الله الخبيث من الطيب. فانقسم الناس قسمان: مؤمن ومنافق. فذهب المنافقون في صف الكفار، وابوا الكفار خوفا من بطشهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اما عباد الله المؤمنين الموحدين فعلى ربهم متوكلون، قلوبهم بالله متعلقة، ونفوسهم به مطمئنة، وبوعوده واثقة ومؤمنة، يعلمون أن النصر من عند الله، ليس من عند روسيا ولا إيران ولا أمريكا. يعلمون أن النصر من عند الله، ويعلمون أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه يدافع عن الذين آمنوا، وأنه ينصر من ينصره، وأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا هو حال عباد الله المؤمنون، لا يخيفهم مكر ماكر، ولا كيد كافر، ولا تهديد كافر. وهذا هو الواجب على كل مسلم في زمن الفتن، أن يظل ثابتا على الحق، ويبقي قلبه معلقا بالله، لا تحنيه الصوارف، ولا تبدله، ولا تغيره الأيام، لأنه موقن ومؤمن أن الله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وها هو التاريخ يعيد نفسه، فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاقوا من الأذى ما لاقوا، ولاقوا من التعذيب ما لاقوا على يد قريش. عذب بعضهم وقتل آخرون، وهاجر الباقون، ورسول الله حي بين أظهرهم ولا يملك لهم شيء، لا يملك إلا وهو يمر قتلت أم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام، طعنت في فرجها فماتت، وقريش تسومهم سوء العذاب، ورسول الله يمر من عندهم لا يملك لهم إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وها نحن الآن لا نملك لأهل حلب إلا أن نقول لهم: صبرا أهل حلب فإن موعدكم الجنة، والله لا نملك غيرها، صبرا أهل حلب فإن موعدكم الجنة. قالها سيد البشر لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين، النهاية حتما تكون للمتقين وللمؤمنين، ويعلم أن ما عند الله خير لهؤلاء، وأن ما ينتظرهم عند الله هو أعظم لهم وأكبر. ها هو خباب بن الأرت يذهب إلى رسول الله، هو ومجموعة من الصحابة يذهبون إليه ليشتكون له من شدة ما لاقوا من الأذى على يد قريش. والحديث في صحيح البخاري يقول: خباب أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل قربة في ظل الكعبة. وتأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت ظل الكعبة وأصحابه يعذبون ويضربون، ثقة في موعود الله، وثوق في موعود الله، وصبر على مقادير الله، وهمة لا تتوانى، لأنه يعلم أن نصر الله غادر لا محالة، ولكنكم قوم تستعجلون. يقول خباب: فقلنا له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يقول: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلي مغضبا، مغضبا ليقطع في نفس خباب هذا الاستعجال. وفي إحدى الروايات: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغمرا وجهه يقول: إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل، في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يطرق إلا وهو فرقتين، ولا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه وعظمه، ولا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. أقسم رسول الله وهو الصادق المصدوق: والله ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذه اللام للتوكيد، يعني أننا لن نهزم أبدا مهما فعلوا بنا، لن نهزم أبدا. وتأملوا في قصص المستضعفين في القرآن، انظروا إلى قوم موسى عليه الصلاة والسلام، أشبه الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة موسى عليه الصلاة والسلام. تأملوا في قصة بني إسرائيل في سورة القصص، يقول الله عز وجل: طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: هل يمكن الرجل أولا أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تأملوا في أقوال الأنبياء لأقوامهم وهم يوصونهم بالصبر على الاستضعاف والصبر على البلاء والابتلاء. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله، اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله وثقوا بنصر الله. لا تعتمدوا على أمريكا ولا روسيا ولا إيران. استعينوا بالله واصبروا، لازم الصبر. اصبروا على ما يصيبكم من أذى وابتلاء. إن الأرض لله ليست لبشار وليست لمتن. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يداولها بين الناس بحسب حكمته وبحسب مشيئته سبحانه. يداولها بين الناس والعاقبة للمتقين. أليس الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء؟ ولكنه الابتلاء والتمحيص والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ظل يدعو قومه 950 سنة وهم يشركون بالله ويستهزئون بنوح عليه السلام ومن معه. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. استكبروا، ظل يدعوهم 950 سنة ويصبر على الأذى منهم، يسخرون منه ويلمزون به وبمن معه. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وصبروا، تخيل، صبروا على الأذى 950 سنة حتى أتاهم نصر الله. وانظروا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فتن من فرعون الفتون ومن بني إسرائيل هو ومن معه، وأوذوا أشد الإيذاء في الله وصبروا. قتل بعضهم وعذب آخرون، وهاجروا ليلا هاربين خوفا من بطش فرعون وملئه. وبعد ذلك، بعد سنوات من الدعاء والابتهال من موسى عليه الصلاة والسلام، يأتي نصر الله فينصرهم عليهم، فيخلفه فرعون وجنوده. البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة في موعود الله وصدق في التوكل على الله. انظروا بعد ذلك إلى قصص الأنبياء الذين ابتلوا وصبروا. اقرأوا في قصص الأنبياء تجدوا العجب العجاب، كيف صبر الأنبياء والمرسلون على تعذيب قومهم لهم. فهل نحن أشرف مكانة من هؤلاء الأنبياء؟ لكي لا نبتلى، لا بد أن نبتلى، لا بد أن يميز الله الخبيث من الطيب، فاصبروا أهل حلب، اصبروا فإنما عند الله خير لكم، اصبروا واثبتوا على الحق، اثبتوا كما ثبت سحرة فرعون حين أتى بهم فرعون ليثبت للناس أن موسى ساحر، فانقلب السحر على الساحر. أتى موسى بالسحر، أتى فرعون بالسحر وأعطاه مبلغا من المال على أن يثبته للناس أن موسى ساحر. فلما رأوا عصا موسى تأكل حبالهم وعصيهم علموا أن هذا ليس سحر، هم سحرة يعلمون السحر جيدا، علموا أن هذا ليس سحر وإنما هذه معجزة من عند الله، وعلموا أن موسى ليس بساحر وإنما رسول نبي مرسل من عند الله. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ده الكبير بتاعكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف يعني تقطع يد اليمنى مع القدم اليسرى، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، لا ضير، مفيش مشكلة، اعمل اللي انت عايزه، لن تضرنا، لن تضرنا، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين. وفي موطن آخر قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي انت عايزه، اقتلنا أو عذبنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا حياة زائلة. ما هذا الثبات العجيب؟ حينما رأوا الحق بأعينهم ولمسوه بقلوبهم فعلموا أن ما عند الله أعظم وأكبر، فصغر في أعينهم أي ابتلاء وآثروا ما عند الله. وكذلك آسيا امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون صبرت على تعذيب فرعون لها وضبشه إياها وضبشه بها، وآثرت ما عند الله من نعيم مقيم على نعيم زائل، وطلبت قصر فرعون وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه عذب في الصحراء في الحر الشديد فصبر وآثر ما عند الله. وكذلك خباب رضي الله عنه كان يوضع في النار فلا يتركوه إلا بعد أن يطفئ النار بظهر خباب حتى برز جلده، أصابه البرص في جلده، فصبر وآثر ما عند الله. تكثر الجراحات في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، تكثر الجراحات في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل قول الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان أن العاقبة للمتقين، إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكما أخبر الله عز وجل في ابتلاءاته وامتحاناته وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، لا بد أن يصطفي الله من عباده بعض الشهداء، فاللهم اجعلنا منهم، لا بد أن يصطفي الله من عباده بعض الشهداء. هذه هي سنة الله، وليبتلي الباطين ليعلم من يصدق من الصادق من الكاذب. هذا ابتلاء وامتحان للباطين ليعلم الله الصادق من الكاذب. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بين مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء. الله عز وجل يريد أن يعلم ما في قلوبنا ويعلم صدق توكلنا عليه وصدق لجوئنا إليه سبحانه، لكي يجعل قلوبنا متعلقة بالله فقط، ليست متعلقة بأي بشر أو أي قوة عظمى في الأرض كأمريكا أو روسيا. وإن كانت أمريكا عظيمة فالله أعظم، وإن كانت روسيا كبيرة فالله أكبر. هكذا يجب أن يكون إيمان المؤمنين، يجب أن يكون قلب المؤمن متعلق بالله فقط. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو يحفر الخندق، يبشر الصحابة بكنوز كسرى وقيصر وهو يحفر الخندق، وهم جوع يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، ومحاصرون وضعفاء وقائفون وجائعون، ويبشرهم ليس بالنصر في هذه الغزوة، لا بفتح كسرى وقيصر. هذا هو صدق التوكل على الله. وليزيد الامتحان والاختبار، لم تفتح، ركز، لم تفتح كسرى وقيصر في زمن رسول الله ولا في زمن الصديق رضي الله عنه، وإنما فتحت في زمن عمر رضي الله عنه. فالقضية ليست أننا نضر بأذى يصيب إخواننا أو بموتهم، فنحن نعلم أنهم إن ثبتوا على الحق وماتوا على الحق فهم شهداء، ولا نزكيهم على الله ولا نضر بموتهم، لأننا نعلم معالم الطريق. وقد أوذي نبينا فلنا به أسوة، لا نضر بموتهم، فنحن نعلم معالم الطريق ولا نخاف على هذا الدين، لا نخاف على هذا الدين. فدين الله منصور لا محالة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ليتمن الله هذا الأمر، أقسم رسول الله الصادق المصدوق، والله ليتمن الله هذا الأمر، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فدين الله منصور لا محالة. وإنما القضية ماذا قدمت أنت لنصرة هذا الدين، وماذا قدمت أنت لنصرة إخوانك؟ هل دعوت لإخوانك المستضعفين في حلب؟ ماذا قدمت لدين الله، وماذا قدمت نصرة لإخوانك في حلب؟ قد تكون أنت سبب تأخر النصر بذنوبك، فلا بد أن تجاهد نفسك. إن تنصروا الله ينصركم، تب إلى الله من ذنوبك نصرة لهذا الدين ونصرة لإخوانك. اطلب معاصيك نصرة لهذا الدين ونصرة لإخوانك. تب إلى الله نصرة لهذا الدين ونصرة لإخواني. لا تكن سبب في تأخر النصر بسبب ذنوبي. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وبعد، أحبتي في الله، لكل شيء سبب، لا شك أن لكل شيء سبب، ولا شك أن لهذا اليأس والقنوط التي تعيشه هذه الأمة في هذه الأيام له سبب. واليأس والقنوط كبيرة من الكبائر، وقد توقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله. ومن أسباب اليأس والقنوط استعجال النصر، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستعجال حينما قال لحباب: ولكنكم قوم تستعجلون. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب بإحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوتك، وإما أن يصرف عنك من الشر مثل ذلك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة. فقال الصحابة: إذا نكثر. فقال رسول الله: الله أكثر. ومن أسباب اليأس والقنوط ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فالذي يشك في نصر الله ويستبطل النصر فلا شك أنه لن يصبر، صبره قليل وإيمانه ضعيف. ومن أسباب اليأس والقنوط ضعف التوكل على الله، وهذا من أشد الأسباب أو أعظم أسباب اليأس والقنوط، ضعف التوكل على الله. ولو توكل المسلمون على الله حق توكله لرفع شأنهم ولأعطاهم من خيري الدنيا والآخرة. انظروا إلى نوح عليه السلام وهو يتحدى قومه، قال: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلوا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لا تمهلوني، لا تمهلوني دقيقة واحدة، واقتلوني. صدق في التوكل على الله. وصار على نهجه هود عليه الصلاة والسلام وتحدى قومه، فقال: قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق في التوكل على الله. انظروا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق في التوكل على الله. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، أتاه جبريل فقال له: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حاجتي إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو صدق التوكل على الله. ومن أسباب اليأس والقنوط عدم تأمل وتدبر قصص الأنبياء وقصص الغابرين. فالقرآن مليء ولكننا هجرنا القرآن. تأملوا في قصص من صبر من الأمم المستضعفة، وكيف نصرهم الله بعدما لاقوا من الأذى والابتلاء، وكيف صبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا ونصروا وأتاهم نصر الله في النهاية. لأن العاقبة للمتقين، النهاية دائما تكون للمتقين. فلا بد من التمحيص ولا بد من الابتلاء ليعلم الله الصادق من الكاذب. وأقول صبرا أهل حلب فإن موعدكم الجنة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانزل الشرك وذل المشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن عاونه على المسلمين، اللهم عليك بطاغية الشام وعليك بروسيا وبإيران، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بروسيا وإيران، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم كن لإخواننا عونا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في حلب عونا ونصيرا، اللهم قل الناصر وقل المعين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اشف